أستاذكم الله فضيلة الشيخ، هل مدة المسح على العمامة هي نفس مدة المسح على الخفين؟ أستاذكم الله، المسح على العمامة غير مؤقت، ولذلك يبقى على إطلاقه لأن الشرع أطلقه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.